بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نتابع قراءتنا في رسالة إمامنا ابن تيمية حول أصول التفسير. آخر ما تكلمنا عنه الخطأ في الاستدلال، خطأ السابقين في تفسير القرآن في موضوع الاستدلال، وهذا الكلام ذكره في صفحة 79 وما بعدها. تكلمنا على معنى الخطأ في الاستدلال كما ذكره الإمام في صفحة 79 وصفحة 80، وقلنا هذا يقوم على الخطأ في فهم الآية أو في تفسير الآية. يذكر الآن في صفحة 81 اللي وقفنا عندها، يذكر أن الخطأ في الاستدلال له صور، صورتان أو صنفان أو نوعان. الصورة الأولى الخطأ في الدليل والمدلول معا، الصورة الثانية الخطأ في الدليل وليس في المدلول. نشرح معنى كلمة دليل ومعنى كلمة مدلول. المدلول الفكرة التي عند المفسر أو عند الشخص، عنده فكرة يؤمن بها، سماها ابن تيمية مدلول، أي هذه الفكرة التي في ذهنه. هذه الفكرة قد تكون خطأ وقد تكون صواب. هذا المفسر أو هذا الرجل يدخل عالم القرآن، يريد أن يقدم دليل على فكرته، شاهد قرآني على فكرته. الشاهد القرآني لا يشهد له، الآية لا تشهد له. إذا كانت فكرته خطأ واستدلاله بالآية خطأ، يسمى الخطأ في الدليل والمدلول الاثنين معا، يعني الفكرة خطأ واستشهاد بالآية خطأ. أحيانا قد تكون فكرة صواب مش خطأ، لكن استشهاد بالآية خطأ، الآية لا تشهد على ذلك. هذا سمى الخطأ في الدليل وليس في المدلول، خطأ في يعني في استشهاده في الآية وليس في المدلول. هذه خلاصة ما سيقوله حول هذا الموضوع. امسكوا من معنى طرف الخيط في صفحة 81 في كلامه عن هؤلاء. قال أحدهما: قومنا تكلوا معانيا ثم أرادوا حمل ألفاظ القرآن عليها. عندهم معنى غلط، أرادوا حمل القرآن عليها، فكان خطأ في الدليل وفي المدلول. الثاني: قوم فسروا القرآن بمجرد ما يسوغ أن يريده من كان من الناطقين بلغة العرب بكلامه، من غير نظر إلى المتكلم بالقرآن والمنزل عليه والمخاطب به. يعني هؤلاء لم يراعوا قداسة القرآن باعتباره كلام الله، إنما تعاملوا معه كما تعامل مع أي كلام بشري آخر. فالأولون راعوا المعنى الذي رأوه، الفكرة الخطأ، من غير نظر إلى ما تستحقه ألفاظ القرآن من الدلالة والبيان. يعني أساءوا فهم الآية القرآنية، أساءوا تفسيرها. والآخرون راعوا مجرد اللفظ وما يجوز أن يريد به عندهم العربي، من غير نظر إلى ما يصلح للمتكلم وسياق الكلام. يعني فريق الثاني هؤلاء لم يراعوا قداسة القرآن، وفسروا بمجرد أن يفسر أي كلام عربي وليس باعتباره كلام الله المعظم المبارك المقدس في هذا الاعتبار. هؤلاء كثيرا ما يغلطون في احتمال اللفظ لذلك المعنى في اللغة، أصحاب الفكرة الخطأ اللي دخلوا عالم القرآن خطأ، لم يراعوا المعنى اللغوي للكلمة القرآنية، يعني ما التزموا بالمعنى اللغوي. والقرآن كما نعلم هو لسان عربي مبين، كما يغلط في ذلك الذين قبلهم، كما أن الأولين اللي هم أصحاب الفرق المذاهب الباطلة كثيرا ما يغلطون في صحة المعنى الذي فسروا به القرآن، كما يغلط في ذلك الآخرون، وإن كان نظر الأولين إلى المعنى أسبق ونظر الآخرين إلى اللفظ أسبق. يعني كان بيتكلم على تصنيف هؤلاء، ويعني صور أو أساس انحرافهم في فهم الآية القرآنية. فالأولون أصحاب المذاهب الضالة، الأفكار الخاطئة، زي المعتزلة، زي الشيعة، الخوارج، الفرق اللي في تاريخنا الإسلامي، شيعة، خوارج، معتزلة، جبرية، جهمية، كل هؤلاء ماذا قال عنهم؟ الأولون صنفان، الفرق المختلفة المنحرفة. الصنف الأول تارة يسلبون لفظ القرآن ما دل عليه وأريد به، وهذه مصيبة، يقف أمام الآية يريد أن يحرف معناها فيخرج منها بنتائج لا تقول بها، سيجينا بعدين أمثلة بعد قليل إن شاء الله. وطالة يحملونه على ما لم يدل عليه ولم يرد به، مصيبة ثانية، يستشهد بالآية على شيء ينكره القرآن ولا يقول به القرآن، فيعتبر القرآن دليل على فكرته الفاسدة، فكرته الفاسدة. وفي كلا الأمرين قد يكون ما قصدوا نفيه أو إثباته من المعنى باطلا، فيكون خطأهم في الدليل والمدلول معا. اللي حكيتها قبل شوي، فكرته غلط، استشهاد بالآية خطأ، وقع في خطأين، الفكرة الخاطئة والاستشهاد بالآية التي لا تشهد له، فصار خطأ في الدليل والمدلول معا. وقد يكون حقا، يعني فكرته صحيحة، فكرته أو رأيه صحيح حقا، فيكون خطأهم فيه في الدليل لا في المدلول، يعني استشهاد بالآية لا تشهد له، وإن كان كلامه صحيح. يعني معنى هذا، لما أنا أستشهد بالآية لابد أن تشهد الآية على ما أريد، أما أقولها ما لم تقل الآية هذا يسمى لي الأعناق. الكتب بدينا بعدين كلام سير الكتب بعد شوية إن شاء الله يؤيد ابن تيمية في النقطة هاي بالذات، لي الأعناق أن يأخذ الآية وأن يلويها ليا ويعصرها عصرا ويحرف معناها لتشهد له. راح يجينا بعد شوية أمثلة على هذا، بس أنا أوضح الفكرة كفكرة. كما أنه وقع في تفسير القرآن فإنه وقع أيضا في تفسير الحديث، طبعا هذا باب آخر، تحريف الحديث معانيها هذا موضوع آخر. الآن صار يفصل، الفريق الأول الذين أخطأوا في الدليل والمدلول، الفرق الضالة، معظم أفكار الشيعة غلط، استشهادهم من القرآن غلط. اثنين، معظم أفكار المعتزلة غلط، استشهادهم من القرآن غلط. ثلاثة، معظم أفكار الخوارج غلط، استشهادهم من الآية غلط. هذا معنى خطأ الدليل والمدلول. قال والذين أخطأوا في الدليل والمدلول مثل طوائف من أهل البدع اعتقدوا مذهبا. شوف كيف ابن تيمية كلامه موزون ومرتب ومتسلسل وكلمة كلمة وفكرة فكرة ويعني ما شاء الله ربنا كان معطيه الخير هذا حسن. ترى حسن التعبير هذا يعني فن، هذا هبة من الله. في ناس ممكن يعني الفكرة عنده صح بخلبش الكلام فيها بشوهها، فحسن التعبير الناتج عن حسن الفهم، يكون فهمه صحيح ولغته سليمة يفهم عليه، أما فهمه غلط ولغته غلط مصيبة. قال هؤلاء من أهل البدع اعتقدوا مذهبا يخالف الحق الذي عليه الوسط. الوسط مين؟ أهل السنة والجماعة، وسط ما بين الشيعة وبين الخوارج مثلا، الذين لا يجتمعون على ضلالة. الحديث قال لن تجتمع أمتي على ضلالة، كسلف الأمة وأئمتها مذاهب الأربعة، علماءنا السابقين، علماء الحديث والتفسير والعقيدة والفقه، كل هؤلاء أهل السنة وجماعة. هؤلاء أصحاب الفرق ماذا فعلوا؟ قال عمدوا إلى القرآن، دخلوا على القرآن فتأولوه على آرائهم تارة. عنده فكرة غلط وقال دليلها من القرآن قوله تعالى كذا وكذا، أين يستدلون بآياته على مذهبهم ولا دلالة فيها. كلامه اليوم ابن تيمية مرتب عشان تتابعوا معنا كلامه خطوة خطوة وتستوعبوه. وعما يستدلون بآيات بالآيات على مذهبهم ولا دلالة فيها، وتارة يتأولون ما يخالف مذهبهم بما يحرفون به الكلمة عن مواضعهم. الفريق الآخر اللي خالف مذهبه بيستدل بالآية القرآنية ويكون على صواب الفريق الآخر، فيحرفون هؤلاء معنى الآية حتى ما تكون دليل على الفريق الآخر. الآن بدأ يسمينا من هؤلاء. قال ومن هؤلاء فرق الخوارج والروافض. الروافض عكس الخوارج، الخوارج اللي كفروا المسلمين كلهم وقتلوا سيدنا علي رضي الله عنه وكفروا. الروافض الشيعة اسمهم روافض، سماهم روافض زيد بن علي بن حسين بن علي. زيد بن علي من أتباع التابعين، جد سيدنا الحسين بن علي بن أبي طالب، خرج على الأمويين وطلب من الشيعة في العراق يخرجوا معه، قال لن نخرج معك. طبعا قتل، قضى على خروجه وقتل. فقال لهم أنتم روافض، فصار الكلمة هاي يعني ملازمة للشيعة في كل وقت، هم الروافض بالتاريخ. الجهمية أتباع جهم بن صفوان، هذا واحد مجرم اسمه جهم ابن صفوان، قتله الكسري في يوم العيد، ضحى فيه يوم عيد الأضحى، نزع عن المنبر وذبحوا على باب المسجد وضحى فيه يوم عيد الأضحى. وجهم هذا اسمه جهم وهو جهم وعقله جهم، مجرم، فهمه للعقيدة وصفات الله فهم خاطئ. جهم هذا ولد المعتزلة، تلاميذه أولاد المعتزلة هؤلاء، والمعتزلة معروفين في التاريخ معظم أفكارهم غلط، وفي ناس أيامنا يحاولون بعث أفكار المعتزلة. بعض الناس مسمين حالهم الآن فلاسفة، كنت اليوم فاتح على قناة الجزيرة الصبح عندهم برنامج خارج النص شاهد، اليوم عرفوا بكتاب اسمه المحنة، فيكم تابعوا، لدكتور فيلسوف أردني اسمه فهمي جدعان، أستاذ الجامعة الأردنية، عقله أفتل، أستاذ فلسفة، تكلم على محنة خلق القرآن، موضوع خلق القرآن إن كان زمن عباسي الموقف أحمد بن حنبل. اليوم الجزيرة عرفت بنص ساعة بأفكار هذا الفيلسوف الهامل هذا اللي اسمه فهم جدعان هذا، فأرادوا يراد أن ينشر أفكار هؤلاء. بقول لك هذا خلق القرآن مش مش مش مش مش مسألة، هاي خلاف بين السياسيين بين العباسيين وغيرهم يعني كلام. ولا على الأفكار اليوم كانوا أغبى خلق الله، ويتكلم عبر القناة الجديدة الصبح تابعتهم نص ساعة وانمغصت ولم أتابع في كلامهم الباطل هذا. فهؤلاء الآن يريدون أن يبعثوا أفكار المعتزلة في زماننا من جديد، وفي الآن في ناس اسمهم المعتزلة الجدد. في واحد في عمان أسس حزب قبل فترة بعد 89 سماه المعتزلة الجدد، ما حدا ما سمعها راح ألغى الحزب لأنه حكي فاضي. على كل حال مش موضوعنا هذا. والمعتزلة والقدرية والمرجئة أصحاب فرق باطلة. القدرية ما يؤمن بالقدر كما هو مطلوب موجود في الكتاب والسنة، والمرجئة هؤلاء بيقول لك يعني أنت لما تقول لا إله إلا الله عجلنا على طول، ما بتوقف لا للحساب ولا عذاب ولا مهما عملت من الكبائر بتخش الجنة مع الأنبياء مباشرة. كلام جنوني، وهذا موجود فرقه وفي لها رجال. والآن في المرجئة الجدد في الخليج العربي بلاش نحكي عنهم، الدواخلة والمداخلة والأمانية والجماعة هذول اللي ذبحوا جمال خاشقجي لا إله إلا الله، واحد حين يصير يخربط اللهم المستعان. طيب هذا كالمعتزلة مثلا، المعتزلة هؤلاء جماعة بتوح حكي، شوف كيف ماذا كان عنهم ابن تيمية، قال فإنهم من أعظم الناس كلاما وجدالا. الله يرحمك ابن تيمية، والله أنك عارفهم على المضبوط، بتوح حكي كل حياتهم جدال في جدال وكلام باطل، أفكارهم معظمها خطأ معظمها خاطئة، ودخلوا عالم القرآن وتكلموا فيه. وقد صنفوا التفاسير على أصول مذهبهم. المشكلة أن المعتزلة سادوا في التاريخ ودخلوا عالم القرآن بأفكارهم خاطئة وخطأ دليل مدلول كما قال ابن تيمية، وهم أول من أوائل من تكلم في الإعجاز، وكان مبحث إعجاز القرآن يكاد يكون مقصور عليهم حصر عليهم، وأكثر من كلام في التفسير ولهم تفاسير كثيرة. وسمى هنا ابن تيمية بعضها حتى القرن الخامس والسادس، هم بدأوا في القرن الثالث والرابع، وفتنة خلق القرآن والمأمون وبعدين بعد المعتصم والواثق كانوا على الفكرة الخاطئة هذه. جاء المتوكل أعاد الناس إلى أهل السنة، بعد الواثق جاء المتوكل خليفة عباسي. الشاهد أنه حكموا العالم الإسلامي حوالي 200 سنة تقريبا، وكانت لهم القيادة الفكرية، ومعظم الناس كانوا معتزلة، وكان قليل الناس من أهل السنة في تلك الفترة. موقف أحمد بن حنبل طبعا في موضوع خلق القرآن كان موقف عظيم، أعاد الناس إلى أهل السنة، اللي قضى على نفوذ المعتزلة في الإعجاز وفي التفسير الإمام الرازي، فخر الدين الرازي، توفي في 606 مطلع القرن السابع. هذا قضى على قوة المعتزلة في موضوع التفسير وإعجاز القرآن والموضوعات القرآنية. من تفاسيرهم خذوا مثل تفسير عبد الرحمن بن كيسان الأصم من شيوخ المعتزلة، تفسير الأصم لم يطبع حتى الآن وقيل أنه مفقود. شيخ إبراهيم بن إسماعيل بن علي الذي كان يناظر الشافعي، ومثل كتاب أبي علي الجبائي أحد علمائهم قارتهم له تفسير آخر، حتى الآن لم يوجد مخطوطا، بعض النسخ منه بعض أجزاء لكنه في شيء مفقود منه. والتفسير الكبير للقاضي عبد الجبار بن أحمد الهمداني، هذا شيخهم الكبير، هذا فيلسوف المعتزل على الإطلاق، اسمه القاضي عبد الجبار، له تفسير كامل ومخطوط قسم منه قسم مفقود يعني لم يطبع، وله كتاب شرح الأصول الخمسة اللي هي مبادئ ودين المعتزلة وطبع الكتاب في حوالي 16 مجلد، وأنصح أنكم ما تغلبوا حالكم ما تقرأوا لأنه راح يضيع أوقاتكم على الفاضي. والجامع لعلم القرآن لعلي بن عيسى الرماني، أيضا مفسر معتزلي مشهور، علي بن عيسى الرماني البغدادي، تفسيره أيضا يعني لم يطبع وقد يكون مفقودا. والكشاف لأبي القاسم الزمخشري، هذا من أشهر التفاسير، وكان الزمخشري من أذكاهم وأعلمهم وأفصحهم. الزمخشري سيطر على اللغة، متمكن من الفصاحة البلاغة والبيان، لغته في غاية الروعة، لكنه معتزلي بيسبسب على أهل السنة في تفسير الكشاف بطريقة عجيبة. أنا حكيت لكم أنا عايش معاه الأيام هذه، أحيانا أدعو له دعوات رائعة قد ما بحبه لما يتكلم عن البيان، لما يدخل في أهل السنة بصير أستغفر له، قل يا رب اغفر، والله حرام البني آدم هذا صير خربش الخربشات هذه، كثير أحيانا يسيء لي أهل السنة إساءات كثيرة. طبعا تعقب ابن المنير السكندري وأخطر اعتزالياته في حاشيته، ومع هذا ابن المنير السكندري المالكي هذا فاته بعض اعتزاليات الزمخشري وما انتبه لها، وأنا ماشي معه قاعد بكتشف أشياء عند مصائب أبو القاسم يعني. لكن في المجمل تفسيره في من أروع التفاسير، هو إمام التفاسير البلاغية والبيانية، ومعظم ما فيه صحيح، يعني حوالي 90% من تفسيره صحيح و10% مصائب. فكيف تطلع اللؤلؤة من وسط كوم القمامة؟ هذا المهم، المهمة الصعبة هاي اللي أنا صلي حوالي سنة ونص ماشي فيها وبدها كمان سنوات لقدام، وربنا يعين. هذا هو أبو القاسم. ما هذا هو، أنا عشان شغال عشان ليك شغال فيه، لكن والله متعب جدا متعب. طبعا أبو القاسم الزمخشري لم يتزوج، يكنى بأبي القاسم وما تزوج، وألف كتب عديدة. قال وين أولادك؟ قال عندي 40 ولد، يعني 40 كتاب اللي ألفهم، قال هؤلاء أبنائي. طبعا المهم، فالشاهد أنه أبو القاسم الزمخشري فيه خير كثير، ضع اعتزالاته على جنب، ضع على جنب الباقي ما شاء الله عنه، لكن هات ميز هذا من هذا. طيب، فهؤلاء المفسرون المعتزلة وأمثالهم اعتقدوا مذاهب المعتزلة كما قال ابن تيمية. قال وأصول المعتزلة 5 ذكرها، هي عقيدتهم، وهي التوحيد، 2 العدل، 3 المنزلة بين المنزلتين، 4 إنفاذ الوعيد، 5 الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. التوحيد على مزاجهم هم وعلى مذهبهم هم. مصيبة هؤلاء أنهم جعلوا عقلهم فوق القرآن، أساس انحراف المعتزلة اللي هم يعتبروا علماءهم بالآلاف عبر قرون عديدة. مشكلته أنه جعل عقله فوق القرآن وجعل القرآن تابع لعقله، هذه مصيبته. فأراد توظيف القرآن ليشهد لأفكاره الباطلة، توظيف الآيات لتشهد لأفكاره الباطلة. موضوع الصفات، موضوع الأسماء والصفات، عنده الله ما فيه لا سميع ولا بصير ولا كذا، هذا شرك بالله تعالى، الله الله بس، فمعنى التوحيد عندهم يعني إلههم. طبعا أنا ما بكفرهم، لحاشا إلا جماعة مسلمين، لكن عنده فكرته غلط في الموضوع هذا بالذات، فكرته غلط. العدل أصعب من التوحيد، أصعب. العدل ربنا عادل، شو معنى عادل؟ ربنا ما له دخل في أعمالي ولا أعمالك، أنا أعمل أعمالي وربي تابع لأعمالي، هي معنى العدل. والإنسان مخير ويفعل ما يشاء، وربنا ما بيعلم عنه شيء إلا بعد ما يعمل. هذه مصيبة، هذه مصيبة. أنا بستخدم ما أشوف كلام علماء زي الزمخشري ولا زي عبد الجبار ولا غيره، وبيتابع بأمن أفكار البسيطة التافهة، وهو عقله كبير بيملأ بلد، عقله بيوسع بلد، ومع هذا يآمن بيتعصب لها الأفكار الباطلة. وليس كلامي نقد للمعتزلة، فهي تحتاج إلى كتب حقيقة نقد هؤلاء. المنزلة بين المنزلتين برضو صعبة، كل هاي أفكار ابن خمسة باطلة مردودة مخالفة للحق. بيقولهم من صاحب الكبيرة الزاني وشارب الخمر هذا في الدنيا مسلم وفي الآخرة كافر، منزلة بين المنزلتين، في الدنيا يأخذ حكم المسلمين في الدنيا وفي الآخرة مخلد في جهنم زي الكفار. دخلوا على الخوارج، الخوارج شو بيقولوا؟ كافر في الدنيا وكافر في الآخرة. أقولوا مصغير الخوارج، لسه عقل الخوارج أصغر من عقل المعتزلة. فرق كانت موجودة، وين الجمال والروعة عند أهل السنة والجماعة؟ ما سوى هؤلاء عقولهم يعني شرق وغرب، مشكلة. هاي معنى المنزلة بين المنزلتين، مرتكب الكبيرة في الدنيا مسلم وفي الآخرة مخلد في نار جهنم. وإنفاذ الوعيد لما ربنا قال سأعذبه يعني رح لازم يعذبه غصبا عنه، هي معنى إنفاذ الوعيد. إن الله لا يسامح عاصيا سيعذبه عذابا في الآخرة. طيب هذا وعيد تهديد، قال لا، إلا ربنا ينفذ وعده وأنا ألزمه أن ينفذ وعده. أنت مين؟ أنا معتزلة. هاي المشاكل اللي واقعين هم فيها. والأمر المعروف أنه عن المنكر اللي هي يعني خالفوها، طبعا هم كانوا ماشيين مع السلاطين ماشيين مع الحكام، ولما أقنعوا المأمون بفكرهم الاعتزالي فاعتقد المأمون عقلتهم وحارب أهل السنة وعذبهم وقتل العشرات من علماء أهل السنة. المأمون على خيره الكثير في كونه خليفة عباسي، لكنه مجرم كان ضد أهل السنة في موضوع الاعتزاليات وغيرها. هذا تاريخ، هذا لازم تعرفوه، لازم تعرفوه، تعرفوا النقاط المضيئة في تاريخنا والنقاط المظلمة في تاريخنا، تعرفوا هذا وتعرفوا هذا، لكن ما حداش عارف. هاي المشكلة. وتوحيدهم، ابن تيمية يقول وتوحيدهم توحيد الجهمية. أنا قلت لك جهم بن صفوان هو اللي أستاذهم تقريبا، ولما ذبح في يوم العيد هم تبنوا فكره ومشوا على عقيدته. الجهمية الذي مضمونه نفي الصفات، يعني نفى كما قلنا سميع بصير حي قيوم، هذا ما فيش الله، يعني الله وبس غير هيك ما فيه. طيب وين آيات القرآن حرفوا معناها لتشهد لفكرهم الباطل؟ من ذلك قالوا إن الله لا يرى، هسه نحكي فيها، وإن القرآن مخلوق. زي ما تبناها فهم جدعان قال هذه كان خلاف سياسي وليست عقيدة عندهم. وإنه تعالى ليس فوق العالم، وإنه لا يكون به علم ولا قدرة ولا حياة ولا سمع ولا بصر ولا كلام ولا مشيئة ولا صفة من الصفات. شو بيطلع؟ مش موجود. يعجبني كلام ابن القيم رحمه الله، قال المعطل يعبد عدما والمجسم يعبد وثنا. هاي العقيدة أهل السنة، عقيدة الوسط، لا مغالاة في النفي ولا في الإثبات. مذهب أهل السنة في العقيدة، في السلف الصالح، نؤمن بما ورد في القرآن وفي الحديث، كل ما ورد في القرآن والحديث نقول به، لا نزيد عليه ولا ننقص منه. ابن القيم ماذا قال؟ المعطل يعبد عدما. إذا كان الله لا سميع ولا بصير ولا حي ولا قيوم ولا عالم ولا، إذا في إيش بيطلع؟ إيش موجود؟ بيطلع فكرة عدم. والمجسم يعبد صنما وثنا. المجسم في مقابل هؤلاء الجماعة المجانين، في مجانين آخرين شو بيقولوا؟ الله زينة المجسمة، يسموهم الكرامية. كرامية أتبع واحد مجنون اسمه محمد بن كرام السجستاني، محمد بن كرام السجستاني كان يقول الله مثلنا بس حجمه أكبر، يقول أنا إلي إيدي إلي إيدين ثنتين والله زي وإلي إيدين ثنتين، إلي في كل إيد خمس أصابع بس حجم إصبعه بجوز الله كم كيلو متر طولها، طوله جنون. ومشوا في ناس مش معاه. الكلامي هم اللي سموا حطوا السم لفخر الدين الرازي المفسر المعروف ومات مسموما بسم الكلامية في ذلك التاريخ الماضي. طيب ولا صفة من الصفات، هذا خطأ الدليل والمدلول عند هؤلاء. طبعا يبدو من التيمية أراد عرفنا شوي على بعض أفكارهم الغلط، كل واحدة بحوالي سطرين ثلاثة، يعني استطراد من ابن تيمية. أما عدلهم فمن مضمونه أن الله تعالى لم يشأ جميع الكائنات، هذا عدل، أن ربنا لا يشأ المعاصي ولا يشأ الكفر. شو معنى لا يشأ؟ يعني في شيء بالكون بيصدر بصير غصب عنه، غصب عنه لا يريد ولا يشأ. والكفار يكفرون رغما عن الله، صار إله هذا إذا غصب عنه ما صار إله، هذا عدل؟ هذا هالجنون هذا. لم يشأ جميع الكائنات ولا خلقها كلها ولا هو قادر عليها كلها، بل عندهم أن أفعال العباد لم يخلقها الله لا خيرها ولا شرها، وهذا الجنون بيسموه فكر، بيسموه فكر. ولم يرد إلا ما أمر به شرعا، وما سوى ذلك فإنه يكون بغير مشيئته. هذا كلام باطل، وهم على هذه الفكرة الباطلة. وقد وافقهم على ذلك متأخر الشيعة. يربط ابن تيمية ربط ذكي بين المعتزلة والشيعة. ولمعلوماتكم معظم الشيعة في العقيدة معتزلة، بينهم صلة نسب قوية، مشتركين في مسائل كثيرة. معظم علماء الشيعة في العقيدة معتزلة وفي الفكر والفكر الشيعة، فجمعوا بين الرذيلتين، رذيلة الاعتزال ورذيلة التشيع. وافقهم على ذلك متأخر الشيعة كالمفيد، أحد علمائهم عرف به الدكتور عدنان تحت بهؤلاء، أبي جعفر الطوسي وأمثالهم. أبو جعفر الطوسي صاحب تفسير التبيان في أحكام القرآن، في تفسير القرآن. وتفسير الطوسي، أبو جعفر الطوسي هو أهدأ تفاسير الشيعة وأقلها افتراء، أعقل واحد في التفسير أبو جعفر الطوسي، هذا في كتابه التبيان مطبوع، طبع عدة طبعا، يعني أقلها أخطأ. في مفسرين شيعة يعني وضعوا كفر صريح، والطوسي هذا يعني كان أقلها خطأ. من هذا أهل السنة بيقول لك هذا أقرب تفاسير المعتزلة لنا، أقربها لنا. أين التبيان في أحكام القرآن؟ والكتاب الثاني هو مجمع البيان في تفسير القرآن أيضا، يعني هذين أقرب تفسيرين لأهل السنة. قال ولأبي جعفر هذا تفسير على هذه الطريقة، لكن يضم إلى ذلك قول الإمامية الاثني عشرية. لمعلوماتكم هذان مصطلحان، يعني وصفان يطلقان على الشيعة. يقولون الإمامية، مرة بيسموهم الروافض كما قال قبل قليل، ومرة بيسموهم شيعة على إطلاقه، وهذا كلام مش صحيح، ليسوا شيعة بل شيعة مخصوصين. ومرة بيسموهم الإمامية لأنهم يؤمنون بالإمام، أن الله عين الإمام وهو في بطن أمه قبل أن تلده، وربنا بيوصل له العلم وهو ما زال جنين في بطن أمه، زي التغذية عن طريق الأرحام. وبعدين لما تولد أمه عمره 5 دقائق، أمه تلده وهو علامة جمع العلوم كلها. عقيدة رائعة، عمره 5 دقائق وبروفيسور في العلم، وربنا سماه إمام وهو بطن أمه، فسموهم الإمامية لأن عندهم الإمامة جزء من الدين، الإمامة لابد من إمام جزء من الدين عندهم. الاثنى عشرية أئمتهم 12، عند 12 وقف العدد، جاء الخميني خربش عليهم بعدين، هذا مجنون أيامنا الخميني. أئمتهم من سيدنا علي بيقول رقم 1 وهو بريء منهم، ثم الحسن رقم 2، ثم الحسين رقم 3، ثم علي بن حسين زين العابدين، وبعدين محمد الباكر وجعفر الصادق وعلي الرضا وهؤلاء لعند رقم 12. الثاني عشر هو الإمام المهدي، محمد بن عبد الله المهدي. المهدي هذا بيقولوا كان ابن أخ واحد العسكري، بعدين جاء المعتصم سجنه وعمره كان سنوات، وطبعا في ناس بشككوا حتى في ميلاده، بقول لك حتى أبوه ما كان يخلف حتى ولا ولد أولاد ولا قضية تاريخية معروفة ما أنه فهم. فمات هذا، حطوا بطابون طابون خبز وشوافي شوي ومات في الطابون. قالوا هذا ما زال في السرداب، كان حوالي 4 سنوات ومات. قال هذا سيأتي في آخر الزمان وينزل ويكون هو الماء. هذا رقم 12 عندهم بسموه الاثنى عشرية نسبة 12 إمام، وقف عند المعتصم حوالي 190 هجري تقريبا، وقف الرقم عندهم. جاء الخميني المجنون هذا قال أنا بديل الإمام، وغير فكرتهم كلها وقال لهم ناكلوا يا جماعة، يعني قالوا يقول لهم ناكلوا، ما في لا إمام مهدي ولا في شيء، سودوا لأحصنكم. مين جاب الخميني؟ جابته أمريكا وفرنسا، طلعوا بطيارة فرنسية من النجف عند صدام حسين لا بغداد هناك، ومن هناك جاء بطيارة فرنسية أمريكية وسلمته أمريكا حكم إيران، وعمل حاله ملالي وهو عميل أمريكا. بدل مخربط بلاش نتكلم، انسى الحقائق هذه، الحقائق هذه، الحقائق هذه. يقول لك الشيطان أكبر أمريكا، كذابين. أمريكا والشيعة واليهود ثلاثية متكاملة، هم نفسهم أمريكا واليهود والشيعة ثلاث شياطين بحكم العالم الآن. اصحوا اصحوا اعقلوا فكروا، بلاش نضحك عليكم. احنا أهل السنة عندنا غباء كبير هالأيام هذه، أي واحد يضحك علينا هاي المشكلة من صدقه. أوه الخميني الخميني وين مانا الله. طيب قال ومن وين وصلنا؟ والأبي جعفر هذا تفسير على هذه الطريقة، لكن أضم إلى ذلك الإمام الاثني عشرية، فإن المعتزلة ليس فيهم من يقول بذلك ولا من ينكر خلافة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. يعني المعتزلة في الخلافة مع أهل السنة ماشي، لكن في الفكر ما متفقين مع الشيعة بشكل عام. ومن أصول المعتزلة مع الخوارج المنزلة بين منزلتين، قالوا إنفاذ الوعيد في الآخرة، وأن الله لا يقبل في أهل الكبائر شفاعة ولا يخرج منهم أحد من النار. يعني هم كالخوارج في هذا الأمر. ماذا قال بعد ذلك؟ ولا ريب أنه قد رد عليهم طوائف من الملجئة والكرامية والكلابية وأتباعهم. عرفنا بهؤلاء ثلاث فرق ضالة منحرفة في العقيدة. الملجئة عرفناهم اللي كانوا يقولوا بيت الشعر المعروف، مر علينا واحنا طلاب بالمدارس زمان قبل، كان يقولوا مت مسلما ومن الذنوب فلا تخف، من الذنوب فلا تخف، حاشا لربك أن يرى تنكيدا، لو شاء أن يصيك نار جهنم ما كان ألهم قلبك التوحيدا. فلما تقول لا إله إلا الله على الجنة بدون حساب. والخوارج بيقولوا إذا ارتكبت معصية فأنت في جهنم بدون حساب. هذا بيقول على الجنة بدون حساب، وهذا بيقول على جهنم بدون حساب، وهذا مخطئ وهذا مخطئ. في هذا الكلابية فرقة من فرق المعتزلة نسبة لابن كلاب أحد زعمائهم، والكرامية نسبة محمد بن كرام السجستاني اللي كان يقولوا الله زينا بس حجمه أكبر منا. فرق منحرفة، فأحسنوا تالة وأساءوا أخرى حتى صاروا في طرفي نقيض كما قد بسط في غير هذا الموضع. الآن بعد ما عرف بالفرق هذه إمامنا قال والمقصود، يعني خلاصة هذا الشيء اللي هو خطأ الدليل والمدلول معا، فكرة خاطئة واستشهاد بالآية كمان خاطئة. المقصود أن مثل هؤلاء الفرق كلها اللي سماها اعتقدوا رأيا ثم حملوا ألفاظ القرآن عليه. عنده مشكلتين. المشكلة الأولى عنده رأي خطأ جابه من خارج القرآن، رأي خطأ أتى به من خارج القرآن. المشكلة الثانية بحث في القرآن عن دليل يشهد له، وجد أدلة على فهمه القاصر، فوقع في خطأ ثالث وهو تحريف معنى الآية لتشهد له. فعنده أخطاء ثلاثة: الفكرة الخاطئة أولا، البحث في القرآن عن شاهد لها ثانيا، تحريف معنى الآية لتشهد له ثالثا. هذه مصيبة هؤلاء. وعلى هذا بتلاقي كتب كثيرة، مش آيتين ثلاثة، عندهم عشرات الآيات على ذلك، عشرات الآيات. وليس لهم سلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، ولا من أئمة المسلمين، لا في رأيهم ولا في تفسيرهم، وما من تفسير من تفاسيرهم الباطلة إلا وبطلانه يظهر من وجوه كثيرة. الآن بده يعني يقدم لنا إمامنا وسيلة يعرفها من خلالها كيف نعرف انحراف هذه التفاسير، تفاسير الفرق الباطلة. دلنا على طريقة، بده يسعفنا ويساعدنا ماذا نفعل لنكتشف انحراف هؤلاء. ايش نعمل؟ خذوا من وجوه كثيرة، وذلك من وجهين: تارة من العلم بفساد قولهم، اول طريقة. ما معناها؟ ان ندرس افكار هؤلاء، كل فرقة تدرس افكارها. ولمعلوماتكم تاريخنا الإسلامي مليء بدراسات أهل السنة لهذه الفرق كفكرة وكتاريخ، الملل والنحل أكثر من كتاب، اسمه الملل والنحل، كتاب عبد القاهر البغدادي أول من كتب في ذلك، بعدين كتاب الشيخ الإستاني أشهر كتاب في هذا الشيخ الإستاني، ثم كتاب ابن حزم العلامة المعروف برضه في الملل والنحل، يعني كتاب البغدادي، كتاب الشيخ الإستاني، كتاب ابن حزم الظاهري. هذه ثلاث كتب عرفتنا على أفكار هؤلاء المنحرفة ولماذا هي منحرفة. فيعني أي كتاب منها بينفع، وفي كتب معاصرة كثيرة، الندوة العالمية للشباب الإسلامي ألفت، طلعت موسوعة بسموها موسوعة الفرق الإسلامية قبل حوالي 20 سنة، كانت موسوعة مفيدة جدا، عرفتنا بالقدماء وبالمعاصرين أيضا، وكانت هنا ندوة عالمية كانت موجودة في السعودية لما كانت السعودية سعودية، الآن طبعا خربوها. طيب، إذا أولا مع العلم بفساد قولهم، اقرأ تاريخهم فكرهم، وتارة من العلم بفساد ما فصلوا به القرآن دليلا على قولهم أو جوابا عن المعارض لهم. يعني بعد ما تعرف أنت أفكارهم المنحرفة ماذا قالوا في تفسير القرآن استشهادا لرأيهم، زي ما فعل الزمخشري مثلا، الزمخشري فصل آيات لتشهد للمعتزلة. طيب وين وجه الخطأ في كلامه حتى تبينوا؟ بعدين رد على أهل السنة في تفسيراتهم، ماذا قالوا في الرد على أهل السنة، كيف عرض فكره وكيف رفض علم أهل السنة في ذلك. قالوا من هؤلاء، لأن رح يعطي الزمخشري شهادة، شهادة: ومن هؤلاء من يكون حسن العبارة فصيحا ويدس البدع في كلامه، وأكثر الناس لا يعلمون كصاحب الكشاف. كان الزمخشري ذكيا جدا في دس اعتزالياته، ذكي جدا، وكان يحسن الدس والإخفاء حتى ما تنكشف. ولهذا ابن المنير السكندري قال في لما طلع الحاشية رد على الزمخشري، قال لقد استخرجت اعتزاليات الزمخشري من الكشاف بالمناكيش، ملقة الشوك أو ملقة الشعر، يعني كان يستخرج بصعوبة بالمناكيش بالملقة، يعني معنى هذا بصعوبة شديدة، ومع هذا فاته أشياء أنا قاعد بستخرجها أيضا بالمناكيش وسيفوتني أشياء، ودل هذا على ذكاء الزمخشري، رجل كان أعجوبة في الذكاء، سبحان الله داهية كان، حتى إنه يرد على خلق كثير ممن لا يعتقد الباطل في تفاسيرهم الباطلة ما شاء الله. طيب، وقد رأيت من العلماء المفسرين وغيرهم من يذكر في كتابه وكلامه من تفاسيرهم ما يوافق أصولهم التي يعلم أو يعتقد فسادها ولا يهتدي لذلك، يعني بيمشي ألعابهم، تمشي على بعض علماء أهل السنة وبالذات المفسرين، أنا أرى أن بعض مفسري أهل السنة انطلت عليهم حيال الزمخشري وغيره، وكان يقول بها وهو لا يدري أنها خطأ، مثل الإمام النسفي والإمام البيضاوي أشهر عالمين أهل السنة اللي اختصروا الكشاف، ثلاثة هما النسفي والبيضاوي وأبو السعود، الثلاثة هؤلاء كانوا منتبهين للزمخشري، أحيان كان يمشيها عليهم ويوقعهم من حيث لا يشعرون في هذا، كما قال ابن تيمية في هذه الملاحظة. أي نعم. طيب، ثم إنه بسبب تطرق هؤلاء هم الفرق الضالة وضلالهم دخلت الرافضة الإمامية ثم الفلاسفة ثم القرامطة وغيرهم فيما هو أبلغ من ذلك. يعني الآن ابن تيمية قاعد بيرصد لنا رصد سريع وموجز ودقيق جدا، بسرعة ماشي، رجل مش واقف، بيقول لك هذه فرق ضالة، القرامطة فرقة كافرة بالنسبة لحمدان قرمط اللي ألف الدولة الشيوعية في منطقة البحرين وأخذوا على الهجر الأسود ولهم تاريخ أسود في تاريخ من القرامطة، تاريخهم أسود، أتباع واحد اسمه حمدان قرمط كان في الكوفة في زمن العباسيين. وتفاقم الأمر في الفلاسفة والقرامطة والرافضة، فإنهم فسروا القرآن بأنواع لا يقضي منها العالم عجبه. الآن ابن تيمية سيذكر لنا أمثلة من تحريف هؤلاء، ولا أقول تفسير، هذا لا يسمى تفسير، بل يسمى هذا تخبيص، باللغة الفصيحة تحريف، تخبيص بلغتنا احنا، اللغة الفصيحة تخبيص. لما تقراها تتعجب، أي عقل عند هؤلاء؟ هذه من تحريفات الشيعة القمي شيخ الكليني، تفسيره مليان بهالأكاذيب هذه التحريفية اللي راحين تقرأ صفحة 87، الكم مليان من النوع هذا من تخبيصات الشيعة. لاحظوا، فتفسير الرافضة اللي هم الشيعة، لاحظوا كقولهم تبت يدا أبي لهب وتب، من هما يدا أبي لهب؟ قال أبو بكر عمر، إذا كان أبو بكر عمر يدين أبو لهب شو بطلع الرسول؟ بطلع أبو لهب، ماذا بدكم نعطيكم نفس الوزن؟ إذا كان أبو بكر يده اليمنى وعمر يده اليسرى بيطلع الرسول هو أبو لهب. يا مجرمين يا شيعة، مش علم هذا ولا تفسير. طيب، لئن أشركت ليحبطن عملك، قال أي تشرك بين أبو بكر وعمر وعلي في الخلافة، أشرك بالخلافة، تخلي أبو بكر وعمر خلفاء معناها أصبحت مشرك، بطع الرسول مشرك على هذا التفسير وعلى هذا، وبكتبوه ومصدقين حالهم انه هذا اسمه علم، هاي المأساة. طيب، الثالثة، ان الله يأمركم ان تذبحوا بقرة، عائشة وكيف عايشة بقرة؟ وكلام موسى هذا ممكن مش كلام سيدنا محمد، وين لا كانت عايشة مولودة ولا موجودة وعايشة بقرة وتذبحوها؟ طب ليش ما ذبحتوها؟ ما هي ماتت موت طبيعي. لكن تناقش هؤلاء ما بتناقشوا. هذا يا جماعة كلام لا يناقش، بس انت بس تقرأ وتتعجب وتضحك على سخافة هؤلاء، تحريفهم لآيات الله. طيب، فقاتلوا أئمة الكفر. مين؟ طلحة والزبير. إيش معنى؟ حاربوا علي معركة الجمل في البصرة، حاربوا علي واستشهد في المعركة، وقتل طلحة والزبير، قتلوا اليهود السبائيون، قتلوا طلحة والزبير، قال أئمة الكفر. طيب، مرض البحرين علي وفاطمة. طيب، يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، الحسن والحسين. خلفوا الحسن والحسين، هو بحر وهي بحر، وخلفوا الحسن والحسين. وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. من الإمام؟ علي بن أبي طالب هو الإمام. فكيف الآية تقول أن علي إمام؟ اسألهم عما يتساءلون عن النبأ العظيم. علي بن أبي طالب جابوا حوالي أكثر من 200 آية في القرآن عن علي بن أبي طالب، 200 آية، وفي آيات صريحة باسم علي. وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم، قالوا هذا علي، علي قال علي مذكور في هذه الآية. وإنه في أم الكتاب، من علي بن أبي طالب، علي حكيم، وهو الخليفة، وهو بكر اختص الخلاف منه، وأبو بكر عمر وعثمان واعتدوا عليه، وكل الصحابة كفار. طبعا كانوا عارفين، يقولوا الشيعة في حقيقة دينهم كل الصحابة الآلاف كلهم كفروا إلا خمسة. طبعا علي الحسن والحسين هذول المعروفين ما كفروا، اللي معهم أبو ذر الغفاري وعمال بن ياسر والمقدار بن عمر وسلمان الفارسي، أربعة فقط، والباقيين كلهم كفار. بس هذا دين، وهذا موجود في تفسير الكمي، شيخ الكليني موجود في تفسيره. أي نعم، طبعا حكيت لكم أن أنا قرأت تفسير الكمي، جزء حكيت لكم سابقا. الآن بس أخبركم أن الكتاب طبع، الحمد لله طبع الآن كتابي، دراسة ناقلة في تفسير الكمي. طبعا كم شيخ الكليني زي ما انتم عارفين، وهذا شيطان اكبر، توفي بسنة 200 وكذا، متقدم. كتابي بعنوان تحريف غلات الشيعة، تحريف غلات مفسري الشيعة لألفاظ القرآن لفظا ومعنى، تفسير القمي نموذجا. وطبع، خبرني قبل حوالي أسبوعين أن الكتاب صدر من مطبعة، والآن موجود في بيروت، وسيأتي إن شاء الله إلى عمان قريبا إن شاء الله. فهذا وين القمي فصل كلمة، حرف كلمات الآيات. كنت أقول قال تعالى كذا، وقال القمي كذا، وقارنوا بينهم. هنا أزاد كلمة القمي على الآية، هنا أنقص كلمة. وكنت أقول لهم إذا كان واحد أضاف على الآية كلمة فهو كافر بإجماع المسلمين، إذا حذف منها كلمة فهو كافر. فالكم كافر مش من اليوم، من زمان، وكل علماء الشيعة كفار مش من اليوم، من زمان. كل من زاد كلمة على القرآن فهو كافر، وكل من حذف كلمة من القرآن فهو كافر. علماءهم هم أكفر خلق الله، العوام جهال، هؤلاء أغبياء ما عندهم لا علم ولا دين ولا شيء، أعداءنا هؤلاء. هذا حقيقة، ايش بدي اقول انا؟ اقولها بمرارة وحسرة وألم، لكنها حقيقة. طيب، انما يكون الرسول الذين امنوا وهم يؤتون الزكاة وهم راكعون. علي اللي صدق بالخاتم وهو راكع كما قلنا في حديث سابق، ويذكرون الحديث الموضوع باجماع اهل العلم، وهو تصدقه بخاتمه في الصلاة وهو راكع رضي الله عنه. كذلك قوله تعالى أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، قال نزلت في علي لما أصيب بحمرة، يعني لما مرض نزل في علي بالذات. هذه نماذج من تحريفات هؤلاء لمعاني كلام الله تعالى. طيب، ومما يقارب، طبعا هذا تحريف صريح مفضوح مكشوف، ما في مسلم عاقل بيقبله ولا بيشك فيه، لكن منهم أحيانا بعض التحريفات يعني فيها خفاء ليست بهذا الوضوح. مما يقارب هذا من بعض الوجوه ما يذكره كثير من المفسرين في مثل قوله تعالى: الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. إن الصابرين رسول الله صلى الله عليه وسلم، والصادقين أبو بكر، والقانتين عمر، والمنفقين عثمان، والمستغفرين علي. قال هذه الآية جمعت الخلفاء الأربعة مع النبي عليه السلام. هذا كلام الشيعة، هذا كلام مجانين أهل سنة، هذا كلام مجانين أهل سنة يحرفون المعنى بهذا التحريف هذا الباطل. وإلى بها كتب، يا جماعة كتب التفسير أنا صلي ما اشتغل فيها أكثر من 50 سنة، كتب التفسير قلعت أسناني قبل ما شفت فيها مصائب، وأن ترى الخير العظيم مدفون وسط ركام من الأباطيل. والناس لما يقرأوا الناس العاديين ما عندهم مش قدرة على التمييز والفلز والتصريح وكذا. ليش أنا هذبت الطبري وهذبت ابن كثير الآن ماشي مع الزمخشري؟ لماذا؟ لأنه بدي أطلع الجوهرة الثمينة من هالركام الكبير هذا. طب هذا تحريف لمعنى الآية: صابرين صادقين أبو بكر وعمر. من قال بهذا؟ كلام باطل هذا. طيب، وفي مثل قوله تعالى: محمد رسول الله والذين معه أبو بكر. ربنا قال الذين، هم قالوا أبو بكر لحاله. أشداء الكفار جماعة، طلع عمر لوحده. مو جنون بعض أهل السنة يقابل جنون الشيعة، ما هذاك بخربه وهذول بخربه من جانب آخر. أنا مصيبتنا مع هؤلاء ومع هؤلاء، هاي مشكلة. طيب، رحماء بينهم عثمان، ركعا سجدا علي بن أبي طالب. اسمه هذا لعب، مش تفسير هذا، اسمه هذا لعب بالآيات، أو أنا أسميه عبث. زي ما قال يذبحوا بقرة، طلعت عائشة البقرة عند الشيعة، هنا قال لي أبو بكر هو الذين معه. هذا اسمه عبث في القرآن، والعبث في القرآن جريمة عظمى. أن ترى مسلم يعبث بهذه المصيبة، فلا بد أن نغار. يا جماعة نغار على القرآن، غيره أهم من أعراضنا وأقاربنا وأرحامنا. كلام الله يحتاج إلى غيرة واضح على كلام الله عز وجل. طيب، أعجب من ذلك، يعني ابن تيمية جاي أبار يعني يذكر نمذج النماذج عشان يعني سبحان الله، قول بعضهم: التين أبو بكر، الزيتون عمر، طور سينين عثمان، البلد الأمين علي. جاب 3 آيات: آية آل عمران، وآية الفتح، وآية التين، على الخلفاء الأربعة. تلاعب وعبث بكتاب الله تعالى. قال: وأمثال هذه الخرافات، كما قال ابن تيمية خرافات حقيقة، التي تتضمن تارة تفسير اللفظ بما لا يدل عليه بحال، يعني أي دلالة في اللغة على أن عائشة هي البقرة، هل تشهد على هذا لغة أو منطق أو اشتقاق؟ اللغة لا تشهد لهذا، هذه واحدة. الثانية: فإن هذه الألفاظ لا تدل على هؤلاء الأشخاص بحال أيضا. مين قال لك التين أبو بكر والزيتون عمر؟ لا سبب نزول، لا معنى عام، لا سياق. طيب، وقوله: والذين معه أشداء على الكفار وحما بينهم طلاهم ركعا سجدا، قال كل ذلك نعت للذين معه، مش أبو بكر لوحده أو عمر لوحده. هذه الصفات لكل المسلمين حتى قيام الساعة، مش بس الصحابة، التابعين، من بعدهم، المسلمون، نحن المسلمون القادمون بعد قرون قادمة، كل هؤلاء تشملهم الآية. أما تقول لي فقط 4 خلفاء راشدين، تلاعب هذا غير. وهي التي يسميها النحاة خبرا بعد خبر، يعني قصد أنه تنطبق على عموم المسلمين في كل زمان وفي كل مكان حتى قيام الساعة. والمقصود هنا الخلاصة أنها كلها صفات موصوف واحد وهم الذين معه، آية الفتح الأخيرة. ولا يجوز أن يكون كل منها مرادا به شخص واحد. أي نعم. آخر كلمة في سورة الفتح عشان نتكلم عن الآية هذه، آخر كلمة في الآية هذه في قوله تعالى: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. آخر كلمة في سورة الفتح: الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة أجرا عظيما. منهم هذه من بيانية، يراد بها أمة محمد عليه السلام. الشيعة المجرمين كذابين قالوا هذه من تبعيضية، صوروا من وين بدخلوا؟ من اللغة، من النحو، أعراب. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم موعظة وأجرا عظيمة، مغفرة وأجرا عظيمة. قال هذه من تبعيضية، يعني ليس الصحابة كلهم، بل الذين بقوا على الإيمان منهم بعد وفاة النبي. كم واحد؟ خمسة فقط. الخمسة من آلاف الصحابة هي معناها منهم، هي من تبعيضية وليست بيانية. من استلمهم؟ أبو بكر بن عربي. قالهم يا مجرمين هذه من بيانية وليست تبعيضية. رد عليهم بالرد النحوي حتى يبطل تحريفاتهم لأمثال هذه المعاني القرآنية. طيب. وتتضمن تارة، اللي هي عن انحرافاتهم حكاها سابقا، تارة تفسير لفظ بغير بما لا يدل عليه، صفحة السابقة 88. قالوا أمثال عشان تعرف صلبت الكلام مع بعضه، السطر الرابع من تحت 88. وأمثال هذه الخرافات التي تتضمن تارة تفسير اللفظ بما لا يدل عليه بحال، نقطة. الآن قال وتتضمن تارة أخرى، شفت؟ حتى تفهموا كلام الإمام. تتضمن تارة أخرى جعل اللفظ المطلق العام منحصرا في شخص واحد، كمان هي مصيبة أخرى. هذا اللي بدأ يحكي لنا فيه من أول المحاضرة اليوم، الخطأ في الاستدلال أو الخطأ في الدليل والمدلول معا. هذا كله فكرة خطأ، واستشهاد بالآية خطأ، وفهم الآية خطأ، وهذه مصيبة. هذا كلامه كما قلنا هو أعمق ما في رسالة ابن تيمية. كم صفحة هذه؟ هي خلاصة تلك الرسالة العظيمة حقيقة. هنا ماذا قال؟ يحمل اللفظ العام على شخص واحد، زي ما حكى التين أبو بكر والزيتون عمر مثلا، الذين معه أبو بكر، لفظ عام، قال مراد بها شخص واحد. طيب، كقوله إن قوله تعالى إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، الذين آمنوا يريد بها، أريد بها علي وحده. صوروا، ربنا قال الذين آمنوا، قالوا قصد علي فقط. هل تشهد لك اللغة يا غبي يا محرف؟ لا تشهد له اللغة. الذين بيطلع علي، أي منطق هذا؟ لا لغة ولا منطق. طيب، وقول بعضهم إن قوله تعالى والذي جاء بالصدق وصدق به أريد به أبو بكر وحده، الذي جاء بالصدق رسول الله وصدق به أبو بكر وحده، علم أن الآية عامة في كل مؤمن صادق وفي كل مؤمن مصدق. المسلمون نوعان، الصادق في الكلام والمصدق له. أنا بتكلم معك الآن، أنا صادق وأنت مصدق، الآية بتشملنا مش بس أبو بكر لوحده، الآية بتشملنا حتى من بعدنا ونحو ذلك. طيب، وقوله تعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، من أنفق من قبل الفتح وقاتل، قال أريد بها أبو بكر وحده. من أنفق؟ أبو بكر الصحابة ومن بعدهم في أيامنا. هذا كلام مردود كما قلنا. طيب، الآن بحكي لنا في صفحة 90 على بعض تفاسير أهل السنة، ويقومها تقويم سريع جدا ومختصر جدا. طبعا كان آخر كلامه على أخطاء بعض أهل السنة في فهم بعض الآيات، خلصنا من الشيعة والمعتزلة وغيرهم، حتى عندنا جماعتنا أهل السنة لهم في ذلك أيضا أخطاء كما ذكرت أمثلة لها سابقة. من أشهر تفاسير أهل السنة صفحة 90 قال: وتفسير ابن عطية وأمثاله أتبع للسنة والجماعة. ابن عطية الأندلسي عرف به الدكتور عدنان تحت اللي هو أبو محمد عبد الحق ابن غالب بن عطية الأندلسي القاضي الأندلسي له تفسير، طبعا من علماء القرن الثالث، هو له تفسير اسمه المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، من أجود تفاسير أهل السنة وأهل الأندلس. المحرر الوجيز كان قبل القرطبي، ابن عطية كان قبل القرطبي، والدكتور عدنان يرى أن المحرر الوجيز هو القرطبي أخذه بصيغة أخرى. الدكتور عدنان زرزور أحيان بزيد حبتين، حبيبي والله بحبه بس أنا بحب الحق أكثر، أحيان بزيد حبتين، قال لك القرطبي أخذ تفسير شيخه ابن عطية وزاد عليك من كلمة ونسبه لنفسه. طيب اقرأ الآن، ابن عطية موجود والقرطبي موجود وقال بينهم زي ما حكى سابقا عبد الرزاق وشيخه كذا، إذا في فرق بين هذا وبين هذا حقيقة يعني. فتفسير حقيقة ابن عطية من أجود التفاسير. قال عنه أبو حيان قال: ظهر تفسيران عظيمان، واحد بالمشرق وواحد بالمغرب. بالمشرق كان الزمخشري أبو القاسم، والمغرب كان ابن عطية الأندلسي، وعاش تقريبا في وقت واحد من علماء القرن السادس، ولذلك يعني مدحهما العلماء مدحا كبيرا ابن عطية والزمخشري. قال: وأسلم من البدع من تفسير الزمخشري. نعم أنا أشهد أنه ليس في البدع اعتزالية ابن عطية، وذكر ولو ذكر ابن عطية كلام السلف الموجود في التفاسير المأثور عنهم على وجهه لكان أحسن وأجمل. يعني ابن تيمية بينقد ابن عطية، لكن يقول لك يا ليته ذكر كلامه وكلامه صحيح حقيقة، فإنه كثيرا ما ينقل من تفسير محمد بن جرير الطبري، وهو من أجل تفاسير المأثورة وأعظمها قدرا. ثم إنه يدع ما نقله ابن جرير من السلف لا يحكيه بحال، ويذكر ما يزعم أنه قول المحققين، وإنما يعني بهم طائفة من أهل الكلام. ما زال ينقل ابن عطية الذين قرروا أصولهم بطرق من جنس ما قررت به المعتزلة أصولهم، وإن كانوا أقرب إلى السنة من المعتزلة، لكن ينبغي أن يعطى كل ذي حق حقه، ويعرف أن هذا من جملة التفسير على المذهب. فإن الصحابة والتابعين والأئمة إذا كان لهم في تفسير آية قول وجاء قوم فسر آية بقول آخر لأجل مذهب اعتقدوا، وذلك المذهب ليس من مذاهب الصحابة والتابعين لهم بإحسان، صار مشاركا للمعتزلة وغيرهم من أهل البدع في مثل هذا. يعني حوالي صفحة كاملة نقل فيها ابن عطية والحق مع ابن تيمية حقيقة في هذا. هذا بيسموه تعليه بالتفاسير، تعليه بالتفاسير بمناهج التفاسير. كان في مادة في الجامعة، كنت أدرسها لما كنت في الجامعة، لمناهج المفسرين، جوز بعض بناتنا الجامعة درسوا أخذوها بالجامعة، وعندي كتاب مؤلف فيها ممكن يفيد من أحب أن يتابع الموضوع، سميته تعريف الدارسين بمناهج المفسرين، مجلد الحمد لله ومنتشر يعني في الجامعات الحمد لله. فيعني أعرف بهؤلاء المفسرين تعريف مختصر، ثم بمناهج أشهر هؤلاء، ويعني بحاجة الحقيقة إلى يعني كتاب يعرف بهؤلاء. يعني مجلدات التفسير في واحد باحث عادل نويهض، عجاج نويهض باحث فلسطيني توفي آخر أيامه، عكف على التفاسير وطلع موسوعة يعرف بها بأشهر التفاسير، وبنته اسمها حياة انويهض تابعته، وطلع في عدة مجلدات. انويهض هذا مش شيخ ولا مفسر لكنه باحث، قدم لنا خدمة الآن يعني في أشهر التفاسير، أظن طلع حوالي 6-7 مجلدات موسوعته هذه، يعرف بكل مفسر وبكل وتفسيره تعريفا يعني مختصر ومفيد كبداية في هذا الموضوع. أي نعم، محمد عزاد انويهض وبنته حياة ولا بيان؟ والله ما نعرف، يا حياة يا بيان، أحد من الثنتين أظنها حياة أو بيان لا بيان انويهض اسمها بنته، بيان انويهض. وفي الجملة 5 دقائق نقف على عنوان كنكو مللتم سامك تحكم مع بعض بناتنا بناتنا. وفي الجملة هنا أعطاني قاعدة، شوفوا لاحظوا الجملة ما أروعها، من عدل عن مذهب الصحابة والتابعين وتفسيرهم إلى ما يخالف ذلك كان مخطئا في ذلك بل مبتدعا، وإن كان مجتهدا مغفورا له خطأه. يعني بمعنى آخر سيمر معنا في آخر رسالة إن شاء الله كلام عن تفاسير الصحابة والتابعين، يقول أنه لا يجوز أن نخالف تفسير الصحابة والتابعين أو نعدل عنه، يجب أن نلتزم به ثم نضيف عليه، يجب أن نضيف عليه إضافات كثيرة، لكن خالفه لا يجوز. إذا صح قول الصحابي في التفسير يجب أن نأخذ بسمول معنا إن شاء الله بعدين في أحسن طرق التفسير في الرسالة في آخرها بيان واضح لهذه المسألة. فالمقصود بيان طرق العلم وأدلته وطرق الصواب، ونحن نعلم أن القرآن قرأه الصحابة والتابعون وتابعوهم، وأنهم كانوا أعلم بتفسيره ومعانيه، كما أنهم أعلم بالحق الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن خالف قولهم وفسر القرآن بخلاف تفسيرهم فقد أخطأ في الدليل والمدلول جميعا. أنا معك، كلامك صحيح، ومعلوم أن كل من خالف قولهم له شبهة يذكرها إما عقلية وإما سمعية، كما هو مبسوط في موضعه. والمقصود هنا التنبيه على مسار الاختلاف في التفسير، وأن من أعظم أسبابه، ونبدأ سجلنا نقطة منهجية جوهرية مهمة، وأن من أعظم أسبابه البدع الباطلة التي دعت أهلها إلى أن حرفوا الكلمة عن مواضعه وفسروا كلام الله ورسوله صلى الله عليه كلام الله ورسوله رسوله ولا رسوله رسوله إذا بنسمعكم بعد سير أجلزيكم بعدين صلى الله عليه وسلم بغير ما أريد به وتأولوه على غير تأويله. بس شو لكم دقيقتين كمل الصفحة القادمة، نوقف عند الفصل الثاني. فمن أصول العلم بذلك عن كيف نعرف انحراف هؤلاء، أولا أن يعلم الإنسان القول الذي خالفه. كيف أنا الآن أكتشف حدن الإمام على ذلك؟ كيف أكتشف؟ أولا أن أعرف القول الذي خالفه، يعني الآية القرآنية أو الفكرة الصحيحة التي خالفها أصحاب الفرق أن هذا هو الحق وهم خالفوا، هذا تمهيد. 2 وأن يعرف أن تفسير السلف يخالف تفسيرهم، السلف الصالح صحابة وتابعين لا يخالفون الحق في تفسيرهم. أعرف الحق، أعرف ماذا قال السلف فيه، الخطوة الثانية ماذا قال فيه السلف. 3 أن يعرف أن تفسيرهم محدث مبتدع كلام باطل. صفحة 92 92 مضبوط. أبو محمد عندك مشكلة؟ ما عليك خلنا أخوك عندك مشكلة محمد؟ آه؟ ساقطة من التصوير؟ لعلها ساقطة 92 ثلاثة أن يعرف أن تفسيرهم محدث مبتدع. أربعة أن يعرف بالطرق المفصلة فسال تفسيرهم بما نصبه الله من أدلة على بيان الحق. ذكر لي ابن تيمية عجيب يا جماعة هذا مهم لكم للباحثين أساتذة الجامعات طلبة الجامعات اللي بيحب يبحث وضع بين يدي أربع مفاتيح أربع قواعد كيف أعرف انحراف الفرق في التفسير خطأ في الدليل والمدلول معا كيف أعرف بهذه الخطوات الأربعة اعرفوها تابعوها افهموها التزموا فيها لتعرفوا الحق من الباطل. وكذلك وقع مع الذين صنفوا في شرح الحديث وتفسيرهم المتأخرين من جنس ما وقع بما صنعوه من شرح القرآن وتفسيره. أما الخطأ في الدليل لا في المدلول أحب أن أقف عنده وأصلكم الأسبوع القادم هذا كلام فيه مهم. فكرة صح والاستشهاد غلط. الفكرة صح عنده دليله لا يقوم على ذلك لا يشهد القرآن لهذا. إلى الأسبوع القادم بعون الله تعالى. جزاكم الله خيرا وزادكم الله علما والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.